بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد وخاتم النبيين وكان وكان الله بكل شيء عليما. يا سبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور كان بالمؤمنين رحيما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع توكل على الله وبشر والمنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. بسم وما قلى. وللآخرة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.